فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: المستمع للغيبة هل هو شريك للمغتاب في هذه المسألة؟ نعم. المستمع للغيبة الذي لا ينكرها، المستمع لها ولا ينكرها، شريك، يكون شريكا له في الإثم. نعم.